لا لا لا لا لا، مش من حقك ان انت تحلق لحيتك، مش من حقك انت انك تحلق لحيتك. التصرف ده خطأ ومعصية، توب الى الله. ويا صديقي، ما فيش احن من ربنا، فاللي يحن عليك اكتر تسمع كلامه. ده حنان ابوك ده كله من رحمة ربنا. وهو فين الحنان؟ اذا كان بيقول لك لو ما حلقتش هقطعك، يبقى فين الحنان؟ تفرس، تفرس الحنان، علشان الصفة دي المفروض ما تخليكش. اللي يديك دنيا ما تجملوش بانك تديله اخرة، فهمت؟ والدك حن عليك حنان كبير جدا، ربنا يديله الصحة. لا يكافأ بهذا الحنان ان انت تخش النار، فهمت؟ هيجي يوم القيامة يقول يا رب انا ماليش دعوة بيه. فمش من حقك انت انك تحلق لحيتك، فتوب الى الله واعفي لحيتك من جديد. ربنا يثبتك ويعصمك يا رب، وان شاء الله ربنا هيحول قلب ابوك ويحن عليك وتستمر حنانه تاني. هو ابوك بيهددك دلوقتي، لكن بعد كده ابوك هيحبك وهيقول ان ابني صاحب مبدأ وما بيتنازلش عن دينه.